يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وكان تقيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وكان تقيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم

ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي ما كان لله أن يتخذ من ولد صدق الله العظيم.